ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ومن هنا فإن العبد المؤمن في عبادته يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وكما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وكما قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لن يجد أنه قد أهدى ثواب قراءة القرآن بأحد من قرابته الذين ماتوا في عصره، سواء في ذلك زوجة خديجة رضي الله عنها التي ناصرته وقامت معه بمالها، وكذلك عمه حمزة بن عبد المطلب الذي ناصره بقوته وببدنه، وهكذا صحابته الذين ماتوا في زمانه كسعد بن معاذ وغيره من الصحابة. لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بإهداء ثواب القراءة لهم. ومن هنا فإن الخير كل الخير في الاتباع، وبإمكانك أن تقوم بإسماعها آيات القرآن فإنها تكون بذلك مأجورة، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وهكذا أيضا يتمكن الإنسان من اختيار أعمال أخرى يمكنه أن يهدي ثوابها لقرابته كالصدقة عنهم. وأيضا من أعظم ما ينتفع به الآخرون منك أن تدعو لهم، ولذا خص النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بالذكر في قوله: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أثابكم الله. هذا يسأل ويقول: ما الفرق بين ربا النسيئة وربا الفضل؟ جاءت النصوص بالتأكيد على حرمة الربا وأنه من كبائر الذنوب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال تعالى: يمحق الله الربا. وقال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل الربا. وللربا أنواع، فمن أنواعه ربا النسيئة، والمراد به بيع سلعة ربوية بسلعة ربوية تشاركها في العلة أحدهما مؤجل. والسلع الربوية على ثلاثة أنواع: النوع الأول الأثمان كالذهب والفضة والنقود الورقية، والنوع الثاني المكيلات المطعومات من مثل البر والشعير والتمر، والنوع الثالث الموزونات المطعومات من مثل الألبان واللحوم. فهذه ثلاثة أنواع من أنواع السلع يجري فيها الربا. فإذا بعت سلعة ربوية بسلعة ربوية تشاركها في العلة فإنه لا بد من التقابض في المجلس، فلو قدر أن أحدهما أجل لكان ذلك من ربا النسيئة. وشاهد هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، وفي لفظ مثلا بمثل. فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فلا يجوز للإنسان أن يبيع الذهب بالورق النقدي وأحدهما مؤجل، لأن هذا من ربا النسيئة، فكل منهما يشترك في علة الثمنية، وبالتالي لم يجوز بيع أحدهما بالآخر حال كون أحدهما مؤجلا. والنوع الثاني من أنواع الربا ربا الفضل، وهو بيع سلعة ربوية بجنسها أحدهما أكثر من الثاني. ومن أمثلة ذلك أن تبيع صاع تمر من نوع السكر بصاع ونصف من نوع التمر الخلاصة، فكلاهما من جنس واحد ألا وهو التمر، والتمر من السلع الربوية، فإنه مكيل مطعوم، وبالتالي فإنه يجري فيه الربا، فلا يجوز أن يباع التمر بجنسه وأحدهما زائدا عن الثاني. ومن أمثلة ذلك أن تقوم بدفع 100 جرام من الذهب مصاغة مقابل 120 جرام من الذهب غير مصاغة، فهنا ذهب بذهب وأحدهما أكثر من الآخر، والذهب من السلع الربوية، وبالتالي فلا يجوز بيع أحدهما أكثر من الثاني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا مثلا بمثل، والفضة بالفضة ربا إلا مثلا بمثل، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. أحسن الله إليكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال. السائل يقول: ما حكم مس المصحف بدون وضوء؟ جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمس المصحف إلا طاهر. وقد جاء في سورة الواقعة قوله تعالى: ولا يمسه إلا المطهرون. وسواء قيل بأن الآية ترجع إلى القرآن كما في قوله إنه لقرآن، أو ترجع إلى اللوح الذي كتب فيه القرآن، وحينئذ ينبغي أن يكون فرعه مماثلا له في الحكم من جهة إيجاب الطهارة لإمساكه. وفي مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أنه لا يجوز للإنسان أن يمس المصحف وهو على غير طهارة من الحدث الأكبر والأصغر، ومن ثم لا بد أن يتوضأ الإنسان قبل أن يمسك بالمصحف. وهذا يختص بما يكون مصحفا ويسمى مصحفا، وما اتصل به مما يشمله اسمه. بارك الله فيك ووفقك الله للخير، وأسأله جل وعلا لإخوة الذين يرتبون معنا هذا اللقاء توفيقا لكل خير، كما أسأله جل وعلا صلاحا لأحوال المسلمين واستقامة لأمورهم ورغدا في عيشهم وأمنا في أوطانهم، كما أسأله جل وعلا لولاة أمرنا التوفيق والسعادة، وأن يكونوا من أسباب الهدى والتقى والصلاح بين الناس، كما نسأله جل وعلا أن يجزيهم خير الجزاء على ما يقومون به في خدمة الإسلام والمسلمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.